حياكم الله. ومع أحكام شهرنا نعيش الآن في ذكر بعض المفطرات للحذر منها، وقلنا إن أشنعها الجماع، ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها، وينبغي على الإنسان أن يحفظ صيامه إذا كان النظر أو التقبيل أو إلى آخره يؤدي إلى أن يفسد صيامه، فعليه أن يتباعد عن ذلك. ويعني عرفنا بأن هذه المفطرات منها ما يغذي ويقوي، ومنها ما يضعف وفيه إخراج، وأن غسيل الكلى يفطر لأن فيه إضافة مواد، وعرفنا أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن إذا ما وصل شيء للحلق ومداوات الجراح لا تفطر، بخاخ الربو يحتاجه ويذهب إلى الرئة. وعرفنا أيضا بأن من تقيأ عمدا أفطر، وعرفنا أن المرأة إذا رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، وأن هذه الأشياء يعني المفطرات لا تعمل عملها في إفساد الصوم إلا إذا كان الإنسان عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره. إذن هنا ثلاثة شروط: فمن أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك مستجدات طبية أحيانا تتعاطى عن طريق الجلد مثلا، وما لم تكن مغذية فإنها لا تفطر. ومن المستجدات حقن الدم، وهو يفطر لأنه مقوي من نوع الغذاء، بل هو خلاصة الغذاء. وكذلك الإبر المغذية بمثابة الأكل والشرب، بخلاف إبر تسكين الألم مثلا فإنها لا تفطر. وأيضا الإبر التي إبر البنج، هذه البنج الموضعي مثلا لا يفطر. إذا احتاج إلى بنج كامل وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم فإنه يلزمه القضاء، وإذا استيقظ في جزء منه وقد نوى الصيام من الليل لا يلزمه القضاء. فلو واحد عنده عملية وقرروا عليه عملية في النهار فنوى من الليل، وفي النهار حقنوا ببنج تام وعملوا له عملية ما فيها دخول شيء إلى الجوف، واستيقظ قبل المغرب فصيامه صحيح. وكذلك فإن التبرع بالدم يفطر مثل الحجامة، فإذا اضطر يعني في واحد على مهلكة، على هلكة إذا ما تبرع له يتبرع مأجور ويفطر، هذا إنسان مثال على واحد يفطر عمدا وهو مأجور. من هو؟ حادث احتاج إلى نقل دم وإلا يموت، فجاء بعض الصائمين وتبرعوا بالدم لأنه لا يوجد مخزون دم كافي، تبرعوا يفطرونه ويمسكون بقية اليوم ويقضونه ويؤجرونه مع أنهم أفطروا عمدا، لكن إنقاذا لحياة أخيه المسلم. أخذ القليل من الدم للتحليل لا يفطر. منظار المعدة إذا ما دخلت معه مواد لا يفطر، إما إذا أدخلت معه مواد دهنية أو سائلة فإنه يفطر ولا يجوز إلا للضرورة. المنظار الشرجي لفحص القولون إذا كان يصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، إذا جعل معه سوائل أو محاليل أو مواد دهنية فإنه في حكم الأكل والشرب يكون مفطرا، وإذا ما وصل إلى أماكن الامتصاص لا يفطر. الدواء على شكل كبسولات أو غيره إذا ابتلعه يفطر. ينبغي على الطبيب المسلم أن يكون فقيها ولا يكون سببا في تفطير مسلم بلا حاجة، ما يكون سبب في تفطير مسلم بلا داعي بلا ضرورة، ما يمكن تأجيله يؤجل. يقول بعض الناس الآن يعني الفرصة متاحة لإجراء عملية جراحية في النهار، لأن كل الناس لا تريد النهار في العمليات. سبحان الله، انظروا إلى هذا الورع الحقيقة. يعني مرضى يعني يريدون إجراء عمل، لكن يقول لا تعملوا لي بالنهار، لا تعملوا لي بالنهار، يريد المحافظة على صيامه. جزاهم الله خيرا، هذا حقيقة من العناية بالعبادة.